قلنا فيما سبق بأن الإخباري قال استدل بدليل عاطفي قلت بكلام عاطفي وقال لا يحتمل أن الإخبار يوم القيامة يوقف أمام الله ويقال خذوه فغلوه ليش لأن شان يحتار فإحنا قلنا له في مقام الجواب قلنا له هذا الكلام يصلح للرد لمن على من يقول الاحتياط ليس بحسن أما ماكو فرد واحد يقول الاحتياط ليس بحسن يعني الأصولي يقول الاحتياط ليس بحسن لا كنا نقول حسن بل لو أردت أن تثبت بهذا الكلام أن يا أيها الأصوليون تعالوا وفتوا بنا بوجوب الاحتياط يثبت هذا نقول لك الفتوى بوجوب الاحتياط كالفتوى بمن بالبراهة محتمل الاحتياط واقعا مواجب فالفتوى به تصير غير جائزة فلذلك المناسب شو تسوي نترك أصلا فتوى لا نفتي بوجوب الاحتياط ولا نفتي بمن بالبراءة الاحتياط يقتضي النسخ بل إذا فرضنا احتياط يقتضي النسخ بل إذا فرضنا أنه يجب الفتوى لو كان دليل على أن المجتهد يكون يفتي بالعامي فما قلنا يصير دوران الأمر بين المحذورين يحتمل فتواي هاي بالاحتياط إذا مطابقة للواقع شو تصير إذا مطابقة للواقع تصير واجب إذا غير مطابقة للواقع يعني الاحتياط مو واجب واقعا فتوى شو تصير حرام فدوران الأمر يصير بمعنى التخيير أما إذا قلنا الإفتاء ما واجب فالأحوط قلنا ماذا إذا الإفتاء مو واجب أن أسكت ولا أفتيه بشيء لا أقول الاحتياط واجب ولا أقول البراءة جائزة أي أثنين أسكت الاحتياط هذا يقتضي السكوت إذا واحد يريد يحتاط فالاحتياط يقتضي ماذا أن يسكت ولا يفتي بشيء فالعامي شو يسوي العامي قلنا يكون يشغل عقله إذا كان عقليته أصولية يحكم بقبح العقاب بلا بيان يجب البراءة وإذا كانت عقليته إخبارية فبالعكس يحتار هامو قلت إذا قلنا عليكم السلام ورحمة الله إذا قلنا الإفتاء واجب الإفتاء قلنا واجب فعلى هذا الأساس نأتي ونقول لما المجتهد يريد يفتي مثل يفتي بمن يريد يفتي بالاحتياط بوجوب الاحتياط إذا كان الاحتياط واقعا مواجب يعني فتوى مطابقة للواقع فهل فتوى شخصيه واجب بعد الإفتاء هذا واجب مفهوم مطابق للواقع والإفتاء قلنا واجب وإذا كانت هذه الفتوى غير مطابقة للواقع يعني واقعا ما كان الاحتياط واجب فهل إفتاء شيء يصير حينئذ حرام بعد راح يصير غير مطابق للواقع فدوران الأمر حينئذ بين محظورين حينئذ راح يصير وأنا المفروض أريد أن أحتاط المفروض أنا أريد أن ناقض أريد أن أحتاط فإذا أريد أن أحتاط والإفتاء مو واجب أسكت احتياط يقتضي ماذا أن يحق لكن إذا السكوت قلنا ما يجوز يكون تحكي الاحتياط شو يقتضي أقولا يجب الاحتياط وهذا دوران أمر بين محذورين يحتمل حرام يحتمل حلال أقول تجب البراءة هذا هم دوران أمر ماذا بين محذورين يحتمل حلال إذا واجب إذا مطابق للواقع يحتمل حرام إذا غير مطابق ماذا للواقع فعلى كلا التقديرات دوران أمر بين محذورين لا ما أنا أريد أحتار لا أريد أحتار كلام هج أريد أن أحتار أنا المشهد أريد أحتار أحتار في الفتوى يعني أريد أحتار أريد أكثر الفتوى اللي بي بل ليكون أنا مسوي خلاف الاحتيار شلون أحتار إذا الفتوى مو واجب أفتع مو واجب وأسد أن بفحوشي وأسكر احتياط مو هذا ولا لا أقول البراءة صحيحة ولا أقول احتياط واجب لكنه إذا فرضنا ماذا؟ لأن السكوت ما يجوز يكون فيسي. وأريد أحتار أحتار أبوه. وش أنت أحتار؟ ما بيش رح فيها؟ دوراء أمر بن محذورين يصلي. ها؟ دوراء أمر بن محذورين. يتخير يعني بعبارة. يعني بالتالي يتخير شو يريد هذا يختار يريد ذاك يختار. احتياط عن ميت. ونال الدليل الذي وجب لزوم الإفتاء. دليل اللي يقول يجب عليك الإفتاء يرفع المحذور. يعني هذا الدليل اللي يقول يجب عليك الإفتاء. يعني مثلا نفس التكليف وان كان محرم في الواقع محرم. اي ادري وانا اريد احتاط وما اريد ان احتاط المفروض. اذا احنا كلامنا اذا ما اريد احتاط وكلام صحيح اشوف شنو استفيد انا، لكن كلام لا اذا يريد يحتاط من الاخباري هو ماذا؟ هو الاخباري يريد ماذا؟ يحتاط حتى في الفتوى، حتى هو شيء يقول لا يحتمل ان الله عز وجل يدخل الإخباري في النار مع أنه قاعد يحتاط. كلامنا قاعد يحتاط، يحتاط يعني شنو؟ حتى بالفتوى ماذا؟ مش المقصود ولا؟ حتى في مقام الفتوى قاعد يحتاط، يعني يريد يثبت بهالكلام أنه يجب في مقام الفتوى أن تستوت الاحتياط. هيك يريد يثبت بهالكلام. فإذا كان هيك مقصوده، إذا نقول هذا دوران الأمر ماذا بيت؟ محذورين حينئذ يصير. هو الريد ايش نقول بعد؟ يقول لك شنو مقصودك عن هذا؟ هو هذا اللي دورينا نقول. اقول لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم، فهذا اقصى ما كلام كتابك الاحتمال الاول دول. يعني مقصودة من الاحتياط يعني يكون نسكت لا يخفى على العوام، هو احنا بتالي نريد الرد نقول على كل التصريحات شيء مو صحيح فضلا عن غيرهم ان احدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وانه كبير النجاة، ما ينكر واحد حتى تجيب هذا الكلام. لا انت تقول مقصودي من هذا الكلام ما اريد اقول احتياط حسن، اريد اقول انتو افتوا يكون بوجوب الاحتياط. يقولوا اما الافتاء بوجوب الاحتياط فلا اشكال في انه غير مطابق للافتاء، ولذلك احواط ان واحد يفتدي من الاحتمال حرمة هذا الافتاء. ليش احتمال حرمة؟ لانه يمكن غير مطابق للواقع. فان ثبت وجوب الافتاء، اذا ثبت فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم، يدور بهما يعني في الإفتاء بوجوب الاحتياط، بل أن يكون حرام إذا مو مطابق للواقع، واجب إذا مطابق ماذا؟ للواقع. وإلا يعني إذا ما ثبت وجوب الإفتاء وتريد تحتاط المفروض، مو كلامك تريد تحتاط، فالاحتياط شو يقتضي؟ أن تدفع عشرة وتسكت، أطلت أكبر شيء، فالاحتياط في ترك الفتوى. وإذا سكت العام شو يسوي؟ وحينئذ يعني إذا أتركت الفتوى فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله، فإن التفت عقله عقل الجاهل إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه فليرتكبه، وإن لم يلتفت إليه يعني علما إلى قبح العقاب بلا بيان واحتمل العقاب ها كان مجبولا. مجبولا يعني شنو؟ مطبوعا يعني فطرت أو طبيعة تقتضي أن يترك بعد لأن يحتمل العقاب، يعني فرشين من الداخل هو ماذا يخلي ما يرتكب بعد، يعني يقول لك من العقاب أكون يخلي يترك، كان مجبولا يعني مطبوعا على الالتزام بتركه. فمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق، هذا الطريق الذي أطلع به احتمل أكو فرد أسد سبع فيأكلني، وشلون بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة ما أدخل هنا شيء. وعلى كل تقدير فلا ينفع قول الإخباريين له أن العقل يحكم بوجود الاحتياط ما بوجود الحظر المحتمل، ولا قول الأصولي له أن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه. وعلى كل تقدير يعني شنو؟ يعني سواء كان عقلية عقلية أصولية أو عقلية هذا العالي إخبارية، احنا بعد حكينا ويا بعد ليش ما يجي؟ لأن مثلا عقلية صارت تقول شغل عقلك فإذا المسألة صارت عقلية في القضايا العقلية بعد لا يجوز قولين. الغير له سواء كان الغير ماذا إخباري أو كان الغير ماذا رسولي، بعد هو المفروض يكون يشغل عقله وعلى كل تكبير، يعني سواء عقله حكم ديما بقبل العقاب بلا بيان أو حكم لا بالعكس احتمل العقاب، فلا ينفع قول الإخباريين له. ليس أن قلت المسألة تصير عقلية بعد، وفي المسألة العقلية بعد السمع لا يفيد، قول الغير لا يفيد، فلا ينفع قول الإخباريين له أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الأصولي له أن العقل يحكم بنفس البأس مع الاشتباه. وبالجملة الخلاصة أرجع على طب الموضوع لا أطيب، الخلاصة المجتهدون يعني الأصولية ما ينكرون على العامل بالاحتياط، ما يقولون للذي يعمل بالاحتياط أنت ما قاعد تسوي فشي زين، لا احنا نسلم بحسن، احنا نسلم بحسن احتياط، احنا ننكر ماذا السابي وجوبه، يقول هذا الافتاء وجوب الاحتياط شلون انت تفتد وجوبه، وهذا كلامك شو يثبت اللي بيقرينا كلامك العاطفي عمل اقصى ما يثبت ان الاحتياط حسن، وهذا ما نكره، ما يثبت انه واجب ان نفتي بالاحتياط، لذلك المجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط، ما ينكرون عليه، ما يقولون لك شيء مو زين سويه، يبقى فرق شيء ان الافتاء بوجوب الاحتياط نقول هو هذا لا بد منه، نقول والافتاء بوجوب الاحتياط من الاخباري نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين، شلون هذا ذاك مثل اثنينات محتمل انه ماذا ما يجوز، لا الاحتياط يقتضي ان نفتي بالبراءة ولا الاحتياط يقتضي ان نفتي بنا بوجوب الاحتياط، ولا ولا متيقن ولا متيقن من الامرين سلبين، صارت شيء متيقن معكم، ما نقدر نقول المتيقن والفتوى بوجوب الاحتياط، ايه هذا احوط متيقن معكم، وهذا مشكوك ذاك معك الذي هو ما مشكوك اصلا الاحتياط خارجا، اما الافتاء بوجوبه هذا من يقول لك على انه يجوز، هذا واحد يقول انه اذا اريد نكتب البراءة دي مفاسد مولانا هواية، بينما الاحتياط فتوى بوجوب الاحتياط المفاسد دي اقل، نقول له تعال منو قال لك المفاسد اقل، انت تدري اذا ردت تبتدي وجوب الاحتياط يعني كده معناه شنو، جقارة للشربون، قهوة للشربون، شاي للشرب، كل شيء دي ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم، وماكو دليل على حليته ولا تشربوا او لا تاكلوا، الناس دول راح يفرون من الدين، ايه صعب راح يشوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، شلون شريعة سمحة سهلة، وهالتضييق هذا راح يصير والسبب راح يصير علما لفرار، لذلك يقول ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست باقل من مفاسد ارتكاب المجتبى، نقول بالبراءة ونفسك وكل شيء هذه مفاسد، لأنه محرم راح نفسك، لكن ذاك بمفاسد الناس راح نضيق عليهم راح يفرون. خلاص أرجع لكم، فما ذكره هذا الإخباري، ذكر هذا الكلام، هل يحتمل أن الله يوقف الإخباري يوم القيامة بعد ما أدري شنو، ما ندري هذا الكلام إلا من قاعد يوجهه، أكو شخص في العالم يوجه إليه هذا الكلام يولا، احنا نقول احتياط حسن، شو ما يمكن يتوجه علما ان هذا الكلام يكون يتوجه الى رجال كل اللي يقول احتياط مو حسن، فما ذكر هذا الاخباري من الانكار، من هذا الانكار الشديد، لا يحتمل ان الله عز وجل يوقف يوم القيامة اللي بيحتاط يقول بالنار او الى اخره، هالانكارات الشديدة لم يعلم توجهه الى احد، لان هذا مناسب ان يوجه الى الشخص الذي ماذا ينكر حسن الاحتياط، والله العالم وهو الحاكم. منو من الخارج يعني من الاحتياط، هذا يكون يوجه الى الذين لا يحكمون بالاحتياط، ايه دليل شنو، ان الله عز وجل هو انا خلعبوك انت لما تحشي خلص شو مش قاعد تقول، الله عز وجل اريد اثبت لك وجوب الاحتياط، لا يحتمل يوم القيامة الذي يفتي بوجوب الاحتياط يدخل النار. لا يحتمل، لا بل يحتمل. شلون تفتي بوجوب الاحتياط اذا هو مو بالشريعة معك؟ شلون تفتي؟ تحتاط خارج النار خارج، اما افتي بوجوب الاحتياط لا تدخل النار. هو قاعد يقول لا يحتمل يدخل النار، فلا بد مو في حتى الشخص اللي يريده بالحسنة، هذا اصلا ما يجوز هذا المقدار. المسألة الثانية، بحمد الله والمنة خلصنا لحد الآن مثلا أولية. إيش قد إنه كم شهر ما أدري مثلا أولية تذكرون، وقلت أنا تنسون تالية بالتالي أنه المسائل الشبهة التحريمية الباقدة للنص، وقلت شغل الجقاير الثانية في شبهة التحريم والباقدة للنص الناشئة من إجمال النص إجمال بعد ذلك سهلات ما بيهن. كبر عجب العجب ذني بعد الناشئة من إجمال النص، يعني شلون أمثل لك ثلاث أمثلة ثلاثة فرد مثال هذا، أن الشارع يقول لا تشرب ماذا أو لا تأكل الأرنب، هاي صيغة نهي. النهي بالمعالم إحنا شقرانه موضوع يدل على الحرمة، موضوع الحرمة والكراهة. سيد المرتضى الشاني يقول اترك كلنا سيد مرتضى سيدنا يقول مشترك، فإذا قلنا مشترك راح يصير مجمل عدنا أنه من يدري لحم الأرنب حرام لو شنو؟ مو حرام، منشأ شنو؟ الإجمال. هذا الإجمال من أين نشأ؟ لأن الدال على النهي اللي يقول لا تشرب هو مجمل مشترك بين ماذا؟ الحرمة وبين الكراهة. هاي ثالث مثال. مثال الثاني أن يقول يحرم الغناء أو لا تغني، لا تغني لا ما هي شتيت مثلا أول كنا مرتضائيين وسيفترض لا نقول موضوع حتما علما للتحريم حتما حتما افترض قال يحرم بعد هذا بعد خشك ما عدنا يحرم الغناء، لكن متعلق النهي وهو الغناء، الغناء هو شنو؟ يعني الغناء هو الصوت المطرب ولو من دون ترجيع. شيء يولا الذي فيه ترجيع وإن لم يكن فيه إطراء، شنو رأيه؟ أو أنه لا إلا يكون مثلا مطرب ترجيع، احتمالات الصوت. الخلاصة إذا كان الصوت فقط به ترجيع أو فقط به إطراء واحد به، هنا راح تصير الشبهة شنو؟ تحريم، يعني تحصل الحرام تحصل ماذا ليس بحرام. من شاء احتمال شنو؟ فقدان الناس، لا ناس اكو لكن مجمل. هل اجمال من اين نشأ؟ يعني اللفظ الدال على النهي مجمل؟ لا، اللفظ الدال على النهي المفروض ماذا؟ مو مجمل. ابنين على من؟ على الموضوع للتحريم. شال اجمال من اين نشأ؟ متعلق النهي مجمل. ليش متعلق النهي مجمل؟ لأن المعنى الموضوع له لكلمة الغناء مردد مردد، فهنا صار سبب الإجمال ماذا؟ مو إجمال اللفظ الدال على النهي، لا إجمال ماذا؟ متعلق النهي، من حيث أن الوضع ما ندري شلون موضوع لهذا أو موضوع لهذا. مثال ثالث بعد عدنا، ومرة يقول لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر. افترض من ناحية لا تشرب النهي قلنا موضوع للحرمة فقط، فإجمال من هالناحية ما عفو. ولكن إذا فرد واحد عدة فرد حب كبير خزان كبير فرد قطرة في خمر دار بي قطرة غيره أو أقل من قطرة ودار بذاك السائل وأخذ يشرب، إنان هذا هم حرام يوم مو حرام؟ هذا أسأل هذا السؤال، حرام يوم مو حرام؟ هذا الشرب من هذا ليش أشكر حرام يوم مو حرام؟ مو من ناحية اللفظ الدال على النهي، لا لا ذاك مو لسنا مرتضائيين الآن، لا نقول موضوع للتحريم من هالناحية إجمال ماكو، في الإجمال المئة. من ناحية كلمة الخمر معناها الموضوع له من عرفه؟ لا، فالمعنى الموضوع له معلوم، الخمر موضوع هو هذا المعنى واضح بعد للشيء المذكر مع ذلك متخذ من العلم. شنو شكك من الناشئ مو من ناحية من الإرادة؟ ما أدري المخاطب المشرع من هذا الخطاب يريد هذا المعنى يولا هذا المعنى ما يريده أيضا، يريده وما يريده. أو مثل استخدم مثال آخر، لا الرجل حرام عليه يلبس الذهب. بعض مرات واحد يروح يم الصايغ يريد يشتري فرد شيء ذهب، محبس ذهب يريد يشوفه شلون، اذا ما قاعد هذا يجي يقلب فيه يشوفه ايش يسوي ايش ما شو. هذا حرام يا مو حرام؟ لا قاعد يقدره، مو غرض انه يعني يريد يلبس، لا هذا هم يشمل ذاك الدليل يو لا. هذا السبب شنو؟ ليش تشك؟ من شكك شنو؟ مو الموضوع له ما تعرفه، مو من ناحيه الوضع كلمه اللبس، لا من ناحيه انه يحرم اللبس هذا المشرع هل يريد حتى هذا النحو من اللبس ولا. فمنشأ الشك هنا ليس هو الوضع، بل منشأ الشك ماذا؟ هو إرادة المخاطب أنه هم يريد هذا النحو من اللبس أم لا، هذا النحو من الشرب أو لا. على جميع التقادير يصير إجماع، يعني هذا اللبس في هذا النحو أو شرب ذلك الماء الكثير الذي به قطرة خمر راح يصير مشكوك أنه حرام أم لا. فالخلاصة راح أطبق العبارة، الخلاصة على أنه الشبهة التحريمية قد تنشأ من إجمال النص. إجمال النص شلون يصير؟ يابع أن يفرض مثلا اللفظ الدال على النهي مثل لا فأكل لا تشرب، هذا قلنا مشترك بين الحرمة وبين غير الحرمة كما المرتضى يبني على ذلك. أو كان اللفظ معلوم هو للحرمة لكن المتعلق مثل الغناء موضوع له كان مرجح. لفظ الدال على النهي معلوم للحرمة والمتعلق معلوم، خمر معلوم، لكن نشوف هذا داخل يريده او لا يريده منصرف عنه. اي على جميع التقادير تصير الشبهة شبهة ماذا؟ تصير الشبهة شبهة تحريمية وحكمية وحكمية. فاذا عرفنا هذا راح نطرح هذا السؤال، أنه ما هو الموقف؟ هل يجب الاحتياط أو ندري ماذا؟ البراء. شيخ الأنصاري يقول الكلام بعد ما أحكي للزعيم عادة التهمة شنو الكلام الكلام؟ يعني كل الحكي اللي هناك عشان ماكو من أدلة على البراءة كلها يمكن تتعلم. رفع عن أمتي ما لا أعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صف العقاب بلا بيت، كلها يمكن يأتونا وأدلة ذاتها كلها تأتي هنا ورأينا هنا تأتي هنا هم أيضا. كلام جديد ماذا؟ ما عدنا. لكن من أعجب العجب أن بعضهم قالوا في ذن الأمثلة اللي في خلاف الشرفة قالوا الشبهة تصير موضوعية، يعني تدخل وين؟ في القسم الرابع مو حكمية. يدري من شأشكم السبب هذا توحوهم سنية ولا سبب شنو؟ ها قالوا على أنه إهنا نتشك في منصة من ناحية المتعلق ما ندري إهنا نغناء يصدق يوم ما يصدق إجلون ما أدري هذا خمر يا مو خمر سن كتلة موضوعية إهنا نهمات ما أدري هذا غناء يا مو غناء إذا المطرب من دون ترجع مثلا هذا ترى من فعل التوهم، يعني إذا أنا أشك هذا خمر يا مو خمر هاي شوفها شنو هذا بالخارج شوفها موضوعية بقى، يعني في هذا الشيء الجزئي أشك في هذا الشيء الجزئي هناك همات ماذا الشك فيه من في أنه غناء يا مو غناء فبناها أن يصير شبه موضوع تتعذب جوابي ولا الشيخ يقول لا حكمية بلا إشكال واضح أنت شلون تبين أنها حكمية؟ جواب هذا بالعدل نريد نستعد نمشي. احنا قلنا انا صايف ترى الطريق كل السهل وقت ما كلمة هذا اجت هذا يعني موضوعية، اذا كلمة هذا ما اجت يعني حكمية هي كلية بعد الصيف. في مثال الخمر اقول هذا هذا قدامي او قدامك او على الراس، ما ادري ما يوخم تصير موضوعي. اما في مثال الغناء الا متأشر، الا متأشر ما لك ماذا ما اسمك اشير الى شيء، وانما شو تقول؟ الصوت المطرب بلا تبسكوا في ذا مو في شيء جزئي ذات كلي، بل تحدث في صرد واحد قاعد يغني يسوي له فرد صوت مطرب بلا ترجيع واقول هذا، لكن انا هذا ما له خصوصيه، هذا انا شك في من في اصل ماذا الصوت المطرب بلا ترجيع، هذا ما له خصوصيه. فاذا على هذا الاساس الشبه راح يصير ماذا حكميا، لان المناط في كون الشبه حكمي ان يكون المشتبه كلي، اذا المشتبه كلي فهي حكميه، جزئي فهي موضوعيه. وفي مقامنا في مثال ماذا الخمر الذي اشك تنبيه والذي اشك فيه جزئي او كلي، لا هذا جزئي، بل اذا كان المشكوك كلي كلي كلي استفرته مثلا مثلا اشك ان استفرته خمر يا مو خمر، انا اشك ان الشبهه استفرته مو هذا، وبعض حكمية بعض كلية هذه، بل يعتقد في مستوى بالاستقامة قدر قلية هذا المبعد هذا ما يعتبر، أنا شاكتني في هذا بالخصوص، هذا أحد المصاريف شاكتني في أرض السبيل حكمية. وفي ذن الأنفل الذي استرناه معنا شكنا في أصل الصوت المطرب بلا ترجيع، هذا كلي أي صوت مطرب بلا ترجيع بلا خصوصية لبعض الأصوات دون بعض الأصوات، وهذا المشتبه مع كل في الشبه شخصي حين أذن أقلي حين أذن، هذا عجيب نطبق العبارة ها. بس أنت شو وقت ما صار الاشتباه ماذا الجزء ومنشأه ماذا الاشتباه في الكلي، هذه حقيقية. وإذا كان في الجزء بلا اشتباه في الكلي هاي يصير ماذا موضوعية. المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص، يعني شنو؟ إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، اللفظ الدال على الحكم يعني كلمة لا تصيغة النهي، كالنهي المجرد عن القرينة من يدري على أنه المقصود من عدة ماذا التحريم أو المقصود من عدة الكراهة. إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة يعني كنا مرتضائيين على من هدائيين، وإما هذا المنشأ الثاني الإجمال بأن يكون الدال على متعلق الحكم، المتعلق مو على الحكم المتعلق، كذلك كذلك يعني كذلك كذلك يعني مجملة، كذلك يعني مجملة، سواء كان الإجمال من حيث الوضع في وضعه كالغناء، إذا قلنا بإجمال الغناء بالشكل الذي بيّنته فيكون المشكوك في كونه غناء وهو المطرب بلا ترجيع مثلا، محتمل الحرم محتمل حرام محتمل من شأش شف المعنى الموضوع له معنى واضح المراد، كما إذا شفت في سمون الخمر يا خمر للخمر غير المسلم مثلنا هذا أبو القطرة الذي أدير وين ذرة أو واحد أخلي بحجي غير مسلم، قال أجي كل صغير أخلي بحجي واحد هذا هم يسمى الدليل ولا ولم يكن هناك إطلاق يؤخذني، أفرض ماكو إطلاق، إذا أكو إطلاق فنتنسق بالإطلاق نقول الإطلاق يدل حتى على حرمة هذه الذرة، لكن أفرض ما أكو إجماع مثل كان المسح خاب على أي حال، والحكم في ذلك كله ما هي كما في المسألة الأولى، يعني هنا نقول بالبراءة هنا ما تنقول، والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا نرجع لفرق من أفرق، وربما يتوهم هذا التوهم الذي بيّنته أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم مو في نفسه في المتعلق، في المتعلق وياه ياقص الكمبرنا احنا في ياسر سبب الثاني فالغناء أو شرب الخمر غير المسكر كان وصال كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم، أقول هذا عبد المصطلح الجديد شبهة في طريق يعني شبهة الموضوعية، لكن الإخبارية يسموها شبهة في طريق أوكي، ونحن نسميه موضوع الشبه في طريقة نفس الشيء ماكو فريق وهو فاسد، وأنا بينت لك وجه الفساد ليش؟ يعني قلت المشتبه ماذا؟ كلي وليس جزئي. المسألة الثالثة جينا الحمد لله المسألة عن خلصها جيب الثالثة شنو هي؟ يحتمل حرام يحتمل غير حرام، لكن المنشأ ماذا؟ بطيسة رهت مادي. المنشأ ماذا؟ من فقدان النص أولا إجمال النص. شنو؟ تعارض النص. تعارض النص شنو؟ يعني يجي فرد ناس يقول الجدارة حرام، فرد ناس يجي يقول شنو الجدارة؟ حلال. من تفتوش أقول أنه لا، فهنا الجدارة راح أشوفها حرامي وحلال. منشأه ماذا؟ منشأه ماذا؟ تعارض النصين. هنا أفتونا معذورين. ما هو الحكم؟ الحكم في هذه الصورة ما هو؟ إذا كان منشأ الشك واحتمال الحرمة تعارض النصين، هنا ما هو الحكم؟ يقول الشيخ الأنصار بعد فتحات الجيب ما قعدنا بعد شنو؟ نفس العشر اللي هناك اعطيناه أدلة البراءة شنو هي؟ طبعاً ومتى ما غير كلها تجدنا أدلة الإخباري شنو هي على وجوب الاحتياط اللي ذكرناه فيما سبق؟ كلها نسيت هنا ما أصبر في الجيب. فالإخباري إذا راج يقول بوجوب الاحتياط مدركة شنو يصير؟ هنا مدركة شنو يصير؟ نفس ذيك الأدلة الذي ذكرها سابقا، أدلة جديدة ما تعدل. يقول ليه؟ هنا بالخصوص أكو بعض الروايات يدل أنه إذا تعارض نصان ناخذ بهما، ناخذ بهما بأحوطهم عجيب. أكو رواية تقول إذا تعارض واردة في صورة تعارض النصين فقط وفقط وفقط. في أطر رواية مرفوعة زرارة هسه أقرأ لك إياها، هذه شلون نتخلص من عدها هاي الرواية؟ أقرأ لك هذا ونشوف. المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما. ماكو مرجح لذلك على هذا. الأقوى فيه أيضا الجواب هذا، عدم وجود الاحتياط. ليس ما تدري على وجود الاحتياط، هذا أدلة وجود الاحتياط ما تقدمت الذي جاوبناها للإخباري التي عرفت حالها كلها ضعيفة ردناها. ما تفرد وجه جديد؟ بلي بلي بلي فرد وجه جديد هنا فقط يجي. وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصين مثل ما في غوال اللآلي عن مرفوعة العلامة إلى زرارة، مرفوعة العلامة في مرفوعة العلامة مرفوعة قام العلامة رأسا قال عن زرارة رأسا تعتبر السند بين العلامة وبين زرارة محدود، هذا في السند رأسا نسب علما عن زرار، هذه يسموها مرفوع رفعه إلى زرارة. زرارة عن من؟ عن مولانا أبي جعفر عليه السلام. فقال قلت، زرارة يقول للإمام، جعلت في داف يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ أنت شنو الفرق بين خبران أو الحديثان؟ أتفرق بيناتين ونفس الشيء عدم تفريق. بعضهم اتجاه قال الحديث يعني إذا الرواية عن الإمام الصادق، والصادق عن من ينقلها؟ عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام القديم، هذا يسموه ماذا؟ حديث. وإذا رأسا والإمام الصادق يقول من فرق بين الواحد والثنتين ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو كذا عنده، هذا اسمه خبر. بعضهم ايش قال الفرق وما يأثر هذا. فقلت ذلك بأيهما نعمل؟ يأتي عنكم الخبران أو الحديثان فبأيهما نعمل؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم. ربما كان موافقين له سنة موافقة في الشمس موافقة نص من العام يجيبه نص من العام يجيبه او مخالفين هنا نشلون فكيف نسمع؟ فقال خذ قال فخذ بما فيه الحائط يعني الاحتياط لدينك واترك ما خالف. احنا شاهدنا احنا ان الامام امر بما بالتالي اذا مرجحات مفقودة مرجحات مفقودة الامام امر بما بالاحتياط اخذ بالاحوال واترك ما خالف الاحتياط. شوف زرارة مشلب بالامام سلام الله عليه. فقلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالف. هاي شلون نتصور؟ هذا يتصور اثنيناتهم بل يتصور كيه لعلى وجه مقصود. هذا يدل على الوجوب، الوجوب موافق، وذاك يدل على الاباحة. فمن يوافق الاحتياط ياهو واحد يدل على الوجوب وواحد يدل على الاباحة او على الكراهة او على الاستعباد. فالاهوط ياهو الوجوب اخذ بالخبر الدعاء الوجوب. لكن اذا هذا وجوب وذاك حرمة فاثنيناتهم يصيرا موافقات الاحتياط بهذا المعنى. او اثنين اسم واحد يقول كراهة واحد يقول استحباب مثلا استحباب او اباحة. او مثل هيتش لا باس اذا مختلفان لا باس بهم في شكو بي اما هاي هم طريق فرضية لا باس. او مخالفان شلون تصوروها؟ فيكون بالتصوير الذي اطورها الحاصل مخالفان للاحتياط بان اثنين اسم لا هذا يقول على الوجوب والحرمة لا ذا كده واحد يقول استحباب واحد يقول كراهة. فالمثلونات المخالفات الاحتياط الذي هو الاحوط ياهو خبر الدال على الوجوب او الدال على الحرمة احوط لان الدال على الوجوب راح اعمل على ضوء وهذا احتياط يرتبع مش فلعل ايش مقصودة. فقلت انهما معا موافقان للاحتياط يعني هذا يدل على الوجوب وذاك يدل على الحرمة فالمثلونات موافقة او مخالفان يعني هذا على الكراهة ذاك على الاستحباب مثلا. فكيف اصنع؟ قال اذا فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الاخر. الحديث الى اخر الحديث. اذا هاي الرواية دلت عند تعارض النفسين على من دلت؟ على من دلت بالتالي؟ على الاحتياط. وبهذا يثبت مرام الاخبار. يلا شيخ الانصاري شلون يتخلص من عدة؟ شوفوا شلون يتخلص. قد واحد منكم من حضرات جناباتكم يقول وانا عجيبا للاخباري فرش رواية اخرى في المقابل ايه؟ اجيب لك رواية اخرى تقول اذا تعارض نصان شنو تخير تخير مو احتار تخير. هذا يقول احتار انا اجيب لك نص يقول تخير. اكو عندنا روايات في باب التعادل والتراجيح تجينا ان شاء الله. الشيخ الانصاري يقول هذا النص تجيب هي مسي ليس ليش؟ لان هذا النص الذي هو ذاك لما هاي مرفوعة غوالي اللعالي اخف لون اخف لأن هذا النص يقول اللي بدينه هسه يقول هم تخير لكن مش وقت تتخير إذا ما يمكن الاحتياط. أما النص اللي بيستجيبه شو يقول؟ يقول تخير مطلق أمكن الاحتياط أو لا يمكن. وإذا جاءت نصان واحد يقول تخير واحد يقول تخير إذا ما أمكن الاحتياط شو تسوي إيش؟ أنت تسوي مو تجمع البينات شنو؟ يقول هذا مطلق تخير مطلق وذاك مقيد فنحمل المطلق على المقيد النتيجة توفي عن ذاك اللي قال تخير يعني تخير إذا لم يمكن الاحتياط هدفي. فلذلك هذا النص يصير مقدم يعني مقيد على النص الذي انت تجيبه وتريد تجعله معارض. إذا هذا جوابك نيفيه له شك في جواب آخر مولانا فالنفع الإخباري هاي الرواية ضعيفة السند من نقلها غوالي العهل منه ابن أبي جمهور أحسن مختلف في شأنه مولانا مجهول الحال ما معلوم شنو بعض صعد ليفيض بعض نزل ماذا ليجا وما معلوم هذا الرجل منه وهو غوالي ابن أبي جمهور الأحسائي عن من ينقل العلامة تشات العلامة معاصر العلامة ما معلوم هو معاصر علم العلامة شلون السامة العلامة هتش نقل وما موجود الرواية في كتب العلامة سمين السامة والعلامة أما تعلمين عن شنو زرارة دبر رأسا. ولذلك حتى صاحب الحداثة اللي هو إخباري ما يطعن في الروايات، ومن وصل لها الرواية طعن في المؤلف ابن أبي جمهور الأحساس، وفي نفس الكتاب المؤلف الكتاب قال هذا الكتاب يجمع الغث والسنين، شلون ما كان مذكور بهذا الكتاب، وطعن في نفس الرواية لأنها مرسلة مطبق. وهذه الرواية سأول الشيخ الأنصاري يدفع جوابه، جوابه تريد تجيب رواية عرض الرواية، وإن كانت أخف من أخبار التخير من إسجل، هاي أخف لأن هاي تقول تخير إذا نعم في الاحتياط، فتصير مقدمة على ذيك نتيجة الجمع. شو يصير أنه متخير إذا نعم في الاحتياط، لكن إسلام الرجع إلا أنها ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي غوالي كتاب الغوالي وصاحب كتاب الغوالي الآلي. عجيب صاحب الحدائق طعن الذي مو شأنه طعن، فقال إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي، بس كتاب الغوالي الآلي موجود هاي الرواية مع ما هي عليها من الإرسال، مرسلة هاي الرواية لأن العلامة عن زرار رأسه، وما عليه الكتاب المسكور. اشبيه الكتاب المسكور، اشبيه اشبيه اشبيه غوالي الآلي اشبيه من نسبة صاحبه إلى التساهل، التساهل في نقل الأخبار وفي نقل الأخبار والإهمال، ويخلط الغث بالسمين. غث بالسمين يعني شنو غث بالسمين؟ يعني هذا الصحيح بالثقيل، كما لا يخفى على من لاحظ، يعني أعطي التفسير هذا صحيح، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور. ثم نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.